السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل لنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى من وكرم علينا مع آداب طالب العلم، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين في كتابه حلية طالب العلم: التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن، سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر، فأقبل على الله بكليتك، وليمتلئ قلبك بمحبته، ولسانك بذكره، والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه وتعالى. وتحلى بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق، وسكون الطائر من الوقار والرزانة، فخفض الجناح متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليلا للحق. المصنف رحمه الله رحمة واسعة، الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، تكلم في آداب طالب العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله، بعد أن تكلم على التحلي بالمراقبة في السر والعلن، وأيضا عليه أن يسير إلى ربه تبارك وتعالى في طريقه إلى ربه تبارك وتعالى جميعا بين الخوف والرجاء، إذا به يتكلم عن الإقبال على الله رب العالمين سبحانه وتعالى، والإقبال على الله تبارك وتعالى بكلية الإنسان، بجسده، بروحه، بقلبه. قال المناوي رحمه الله: هناك أمور مظلمة تورد على القلب، سحائب متراكمات مظلمة. هناك أمور، هذه الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله، تأتي على القلب بسحائب غيوم تغيم على هذا القلب عياذا بالله من خذلان، فإذا فر إلى ربه وسلم أمره إليه وألقى نفسه بين يديه من غير شركة أحد من الخلق كشف عنه ذلك. فأما من قال ذلك بقلب غافل لاه فهيهات. لذلك عليك أن تقبل على ربك تبارك وتعالى بجمعيتك بكليتك. والإقبال على الله تبارك وتعالى له مظاهر. الأول أن تقبل على شرعه، تتعلمه لتكون على علم بالله، على علم بأمر الله. هذا العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن أقبلت عليه بالكلية أورث صاحبه الخشية، وأورث صاحبه حب الله تبارك وتعالى وتعظيم الله سبحانه وبحمده. قال تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما أوجبه الله وما حرمه الله يكون في قلبك، ما كرهه الله، ما أباحه الله، ما أحبه الله تبارك وتعالى يكون في قلبك. هذا العلم يجعل الإنسان إذا تعلم يعلم كل ذي حق، يعلم حق كل ذي حق فيؤديه ويبين الحقوق ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا العلم يجعلك على بصيرة من حبائل إبليس، ويحول بينك وبين المعصية، بين المعصية. هذا العلم يرفع أصحابه الدرجات، وتتنزل به عليهم الرحمات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن أراد الله به خيرا علمه. لذلك قال الحافظ ابن حجر: ومن لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. المظهر الثاني من مظاهر الإقبال على الله، تقبل على الله بفعل الواجبات وتطبع هذه الواجبات بالنوافل والمستحبات، فبذلك ترتقي من درجة الحب إلى درجة المحبوبية، من درجة المحبة إلى درجة المحبوبية. قال: وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مسأته. أقبل على ربك، افعل الطاعات، افعل الواجبات، ثم ثنيها بالمستحبات، ترتقي عند رب الأرض والسماوات درجات ودرجات، بل ربما ترتقي إلى درجة يقال لك فيها: ما ضر فلان ما فعل بعد اليوم، ما ضر فلان ما فعل بعد اليوم. تكون أكثر الناس توفيقا، أكثر الناس تسديدا، إذا تكلمت وكأن الملك ينطق على لسانك، إذا نظرت وكأن الله يحجب عنك المحرمات سبحانه وبحمده، إذا أحببت لا يميل القلب إلا لله، إذا سرت لا تسير خطوات إلا في الطريق إلى الله سبحانه جل وعلا. ويكون دعائك هو الدعاء، وتكون استعاذتك هي الاستعاذة، لها وقع السمع عند رب العالمين. قل يسمع لك بين يدي الله سبحانه وبحمده. من مظاهر الإقبال على الله سبحانه جل وعلا الإكثار والإكثار من ذكره سبحانه وبحمده. قال الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم. فإذا ذكرته ذكرك، فإذا ذكرت ربك تبارك وتعالى ذكرك. كما في المسند أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. إن ذكرته سبحانه وتعالى كان معك، كان معك. قال: وأنا معه إذا، فمن تحتاج إن كان الله معك، فمن تحتاج إن كان الله معك. فالذكر يستجلب معيته سبحانه وبحمده. إذا ذكرته كان ذلك سببا لنهيك عما حرم. قال الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أي ولذكر الله أكبر من الصلاة في نهي أصحابها عن الفحشاء والمنكر. إذا ذكرت ربك تبارك وتعالى كان ذلك سببا لثباتك، سببا لفلاحك. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهكذا إذا أقبل عليك الشيطان بخيله ورجله وصوته فعليك أن تتحصن منه بهذا الحصن الحصين ألا هو ذكر الله تبارك وتعالى. إذا ذكرت ربك تبارك وتعالى فأنت الحي وغيرك ميت، وغيرك ميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ذكرك لربك هو خير أعمالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة. قال: ذكر الله، ذكر الله هو الحصن الحصين، هو الحصن الحصين، يكفى به شرفا أنه يستجلب معية الله ويذكرك الله تبارك وتعالى به سبحانه وبحمده. وأعظم الذكر بلا مدافع هو قراءة كلام الله سبحانه جل وعلا، قراءة القرآن الكريم، ثم بعد ذلك قول لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بالذكر بعد الصلاة تغفر ذنوبك، إن سبحت ثلاثا وثلاثين، وحمدت الله ثلاثا وثلاثين، وكبرته سبحانه ثلاثا وثلاثين، وختمت المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك أيضا من أفضل الذكر طلب العلم، أفضل الذكر طلب العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك من مظاهر الإقبال على الله تبارك وتعالى الإسراع في فعل المأمور. أما أتاكم نبأ الرجل الذي أتاه رجل في القبر عليه ثياب بيضاء، منظره منظر مليح، تخرج منه الرائحة الطيبة، فيقول له من أنت؟ وجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فقال أنا عملك الصالح، والله ما رأيتك إلا سريعا في طاعة الله، والله ما رأيتك إلا، هذه علامة نبراس، والله ما رأيتك إلا سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصية الله، بطيئا في معصية الله. قد يعصي، نعم قد يعصي، لكنه في معصية الله غير مجترئ، لا يهجم عليها هجوما، لكنه في طاعة الله سريع، والله ما رأيتك إلا سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصية الله. وقال الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال الله تبارك وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هذا هو التنافس الحقيقي، القرب منه سبحانه جل في علاه. كذلك قال الله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فضل من الله ونعمة، فمن سبق سبق، فمن سارع أسرع الله به، وإذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه يرحمك الله، ومن أسرع إلى الله أسرع الله به. فلما كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أول جعله الله أول، وإذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه، إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه سبحانه جل في علاه. كذلك أيضا من مظاهر الإقبال على الله سبحانه جل في علاه أن يمتلئ القلب بمحبته. نحن إلى الآن في واقع الأمر لم نستشعر معنى المحبة، لم نستشعر معنى المحبة، لم نحبه سبحانه جل في علاه حق المحبة. إن المحبة يا عباد الله يرى العظائم والجسام والعظام في حق محبوبه هينة، في حق محبوبه هينة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك أبشر نفسي وإخواني أن من أحب الله تبارك وتعالى فإنه ما أحبه إلا لحبه له سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، فما أحببته إلا لأنه أحبك سبحانه وبحمده، فما أحببته إلا لأنه يحبك. فتجد هذا المحب يمتثل كل أمر وينتهي عن كل نهي دون استثقال، لا يستثقل، لا يستثقل أن يمتثل الأوامر وينتهي وينزجر عن النواهي، لا يستعظم نهيا، لا يستثقل أمرا، ويبادر في محاب الحبيب قبل أن يطلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتجد العظام في حق الحبيب صغيرة، يضحي بروحه، يضحي بماله، يضحي بحياته، بأولاده، بزوجاته، بأوقاته، براحاته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا يجد في ذلك غضاضة. أنا لا أخشى أن أضرب مثلا يكون فيه تنقيص، لكن صراحة هذا المثل قريب يبين فقط مدى البعد الذي بيننا وبين الحب الحقيقي لله تبارك وتعالى. إن الرجل إذا عشق امرأة أو حب امرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يرى العظائم في حقها قليلة، يقول أنت تستحق أكثر من ذلك، هذا أمر هين عليك، فقط بمجرد يعني أن تعرض أنها تحب كذا يسارع في الإتيان به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يظل الرجل يتكلم مع محبوبه ولا حول ولا قوة إلا بالساعات، بالساعات لا يشعر بكلل ولا بملل، لا يشعر بكلل ولا بملل. ما الذي حمله على ذلك؟ إنه الحب، إنه الحب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل يرى الذل في هذا الحب عزا وكرامة، يرى الذل في هذا الحب عزا وكرامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين نحن من هذا الحب لله تبارك وتعالى؟ أين نحن من ذلك؟ ونحن نزعم أننا نطلب دينه ونطلب قرآنه ونطلب حديثه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولربما يستثقل رجل فعل الفرائض لا يقول فعل النوافل. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. كذلك من مظاهر الإقبال على الرب سبحانه وبحمده الاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه، بأحكامه وحكمه. بأحكامه يعني بتدبيره الشرعي، أوامره، بنواهيه. وحكمه أي بتدبيره القدري الكوني، فترضى بما يقدره الله لك، ترضى بما يقدره الله لك. لماذا؟ لأنه اللطيف الرحيم الودود الرحمن العليم الحكيم سبحانه جل وعلا. ترضى بما قدره الله لك، وتعلم يقينا أن قضاء الله كله أن قضاء الله كله خير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالق: قضاء الله كله خير. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لماذا قد يكون الأمر خير ونحن نظن أنه شر؟ لماذا قد يكون الأمر شر ونحن نظن أنه خير؟ لأننا جهلة. لكن لو كشفت لنا، لو كشفت لنا سحائب الغيب، حجب الغيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله لاخترنا ما اختاره الله لنا، والله لاخترنا ما اختاره الله لنا. هو أرحم بنا من أمهاتنا. اللطيف يخفي الأشياء في أبضابها، يخفي البلايا وسط المنح، يخفي المحن وسط المنح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول يوسف عليه السلام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لطيف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك ترضى بأمره ونهيه، ترضى بشرعه. فالله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بما فيه خير، ولا ينهى إلا عن كل شر. فالله تبارك وتعالى إن أمر نعلم يقينا أنها مصلحة، وإذا نهى نعلم يقينا أنها مفسدة. قال رافع بن خديج رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن أمر فيه نفع لنا، ولا نهي رسول الله أنفع لنا، ولا نهي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنفع لنا. انظر كيف كانوا يتعاملون مع شرع الله، يفرحون يستبشرون ولا حول ولا قوة إلا بالله بيقين، يرضون يسلمون بهذا، بل يعتقدون أن فيه الخير كل الخير. وانظر إلى الحباب ابن المنذر رضي الله عنه وضاه، هذا الرجل صاحب الخبرة العسكرية الكبيرة، له خبرة في التخطيط العسكري وإلى غير ذلك. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في أول منزل يوم بدر، رأى الحباب رضي الله عنه أن هذا المنزل ليس بمنزل، فقال: يا رسول الله، هو منزل أنزلك الله إياه أو هو الحرب والخليعة؟ هو لا يراه منزلا، لكنه اتهم نفسه أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه فسأل: أهو أمر بشري فأتكلم يعني يجوز لي الكلام، أو هو أمر شرعي؟ لو كان أمرا شرعيا لن يتكلم، لن يتكلم، وسيرجع نفسه بالبطلان، لأن الله لا يأمر إلا بما فيه خير. فقال: بل هو الحرب والخليعة. قال: إذن هذا ليس بمنزل، إذن هذا ليس بمنزل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وانظر إلى الصديق رضي الله عنه وارضاه، كيف ينظر إلى شرع الله تبارك وتعالى بأنه كنز، كنز عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما أراد أن يخرج جيش أسامة رضي الله عنه وارضاه، قال له عمر قل يعني لو سمعت العرب بذلك لانتهكت أعراض أمهات المؤمنين واستبيحت المدينة إلى غير ذلك. قال والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرد جيشا أنفذه رسول الله ما فعلت. انظر كيف يتعامل، انظر كيف يتعامل. لن أكون أغير من الله، يعني لو حدث هذا فعلا لن أكون أغير من الله على أمهات المؤمنين، طالما الله قدر النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك من تلقاء نفسه أو بوحي. النبي صلى الله عليه وسلم مات، أقول لك ولكن الذي أوحى إليه لم يمت سبحانه وبحمده. إذن فالمسألة انتهت، فكانت النتيجة أن ما فيه، أن الذي كان فيه الخير والصلاح ما فعله من أو وقر موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك قال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والذي يساعدك على الاستبشار والفرح أن تعلم أن الله تبارك وتعالى اصطفاك واجتباك واختارك بهذا الشرع، واختارك بهذا الشرع، فأي فرح أكبر من هذا؟ أي كرامة أعلى من هذه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالله تبارك وتعالى أرحم بنا من أمهاتنا سبحانه وبحمده. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. يعني هذا نداء، نداء لأهل الإيمان، يعني أيها، يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بقلوبهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصدقوا ونطقوا بألسنتهم وطبقوا ذلك عملا ولا حول ولا قوة إلا بالله، إياكم أن تبدلوا شرع الله ويكون الحامل لكم على ذلك الشفقة على قريب أو الشفقة على فقير أو الشفقة على غني، ثم يعدل رب العالمين سبحانه جل في علاه بماذا؟ فيقول فالله أولى به، فشرعه الذي أتى ولو كان الحكم عليه هذا والذي نفسي بيده خير له، خير له من محاباتك، خير له من شفقتك، خير له من رحمتك، فالله أرحم بنا من أمهاتنا سبحانه وبحمده. إذا علمت هذا الإقبال وهذه بعض مظاهره، فما الأشياء التي تساعد على أن يقبل العبد بربه، يقبل العبد بجمعية قلبه إلى ربه؟ الذي يحركك على الحقيقة هو القلب، الذي يحركك على الحقيقة هو القلب. الأمر الأول هو الزهد، والزهد ليس أن تكون فقيرا ولا أن ترتدي ملابس مقطعة أو أن تأكل الطعام الرديء ولا حول ولا قوة إلا بالله، ليس كذلك. لكن الزهد في الحقيقة هو زهد القلب، هو ألا تفرح بما أتى ولا تحزن على ما فات، لا تفرح بما أتى ولا تحزن على ما فات، فالكل سواء. طالما أن دينك باق فكل ما فوق التراب تراب، طالما أن الله تبارك وتعالى أبقى لك ركوعك، أبقى قيامك، أبقى سجودك، أبقى قرآنك، أبقى علمك، أبقى أمرك بالمعروف نهيك عن المنكر، أبقى طلبك للعلم، فلا تحزن، فلا تحزن، فالحمد لله على نعمه وآلائه. فاللهم لكم أخذت فلكم أعطيت، اللهم إن أخذت فلكم أعطيت سبحانه جل في علاه. والله تبارك وتعالى لا يبتلي إلا ليرحمنا، فالله لا يريد إهلاكنا بحال الأحوال، بحال الأحوال. الله يبتلي ليرفع، لا يبتلي ليهلك سبحانه، سبحانه. فتزهد في الدنيا، تقطع كل العوالق. انظر إلى إبراهيم الخليل، أراد الله تبارك وتعالى أن يستطيعه، أراد الله تبارك وتعالى أن يجتبيه، أراد الله تبارك وتعالى أن يجعله الخليل ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما رزق بالولد بعد 80 من عمره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكأن القلب مال إليه، لكنه رحمه الله لكنه لم يحدث له الميل التام. فإذا إبراهيم يؤمر أن يترك ولده إسماعيل في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، ويخرج إبراهيم دون أن يلتفت، مظهرا أنه ترك كل عوالق الدنيا من قلبه إلا لله. تنادي عليه أم إسماعيل هاجر عليها السلام: يا إبراهيم يا إبراهيم. لا يلتفت، لا يرد، لا يلتفت. هذا دل على أن القلب متوجه بكليته إلى ربه. فقالت: آه الله أمرك بذلك؟ فقال: نعم. فقالت: إذن لن يرجعنا. فشب إسماعيل عليه السلام، ولما بلغ السعي مع إبراهيم صار قرة عين لأبيه، غار الخليل على قلب خليله أن يكون في قلبه تعلق أو نوع تعلق بمن؟ بغيره سبحانه جل وعلا، ولو كان بنبي، بل ولو كان برسول، هو إسماعيل عليه السلام. فإذا رب العالمين يأمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده إسماعيل. هذا في حقيقة الأمر، هذه مسألة أصولية يبحثها. لماذا يأمر سبحانه جل؟ هل يأمر سبحانه جل وعلا، أو هل يجوز تقريب بالمستحيل؟ وعندما قال يا هو جائز، اختلف هل هو جائز شرعا وجائز عقلا، وعندما جوز ذلك قال الحكم من ذلك إظهار الامتثال. والحق أن إبراهيم عليه طبعا ولا يجوز التكذيب بالمستحيل، هذا هو صحيح عند أهل التحقيق. لكن إبراهيم عليه السلام هو ما كلف بذلك ليقتل ولده. اللهم أراد أن يقتل إسماعيل، اللهم أراد أن يقتل إسماعيل عليه السلام، الله تبارك وتعالى أراد أن يقطع العوالق التي اشتبكت في قلب إبراهيم، أراد أن يقطع العوالق التي تعلقت بقلب إبراهيم عليه السلام. كذلك أنت إن تعلق بك هذه الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل متعة فيها وكأنها كلاب تعلق بالقلب. فربما يعلق بك في قلبك كلاب الزوجة، أو كلاب الشهوة، أو كلاب الشهرة، أو كلاب المال، أو كلاب الشقة، أو كلاب الملبس، أو كلاب كذا وكذا وكذا. فاقطع كل هذه العلاقات، يعني يشبك في قلبك الولد، يشبك في قلبك الأب والأم، يشبك في قلبك مثل هذه المسائل. اقطع كل هذه المسائل وخلي القلب لله، خلي القلب لله وحده سبحانه جل وعلا، وجه الوجه له وحده سبحانه جل وعلا. وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فاقطع كل العلائق التي تحول بينك وبين ربك، فهي تصيب المرء بالغفلة. وإذا أصيب المرء بالغفلة فهذا حدث ولا حرج من الهلاك، حدث ولا حرج من الهلاك، إلا أن يتداركه ربه تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما يد الناس تحبك الناس. وهذا حديث رواه ابن ماجه. كذلك من الأسباب التي تساعد المرء على أن يقبل على ربه تبارك وتعالى قصر الأمل، قصر الأمل. لماذا تؤمل أنك ستعيش طويلا وأنك ستفعل وتفعل وتفعل؟ لماذا؟ هذا يصيبك بمرض التسويف. قلت الميعاد اليوم، لو أخر عمل يوم الغد، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. اعلم، أذكر نفسي وإخواني وأقول اعلم رحمني الله وإياك، أن الغريب لا يأمن في مكان الذي نزل فيه، بل يكون مضطربا، بل يكون مضطربا غير آمن بحال من الأحوال، يظل يلتفت يمينا وشمالا، إذا مر بجوار رجل يظن أنه يتكلم عليه أو ينظر له. الغريب يوطن نفسه أنه في يوم من الأيام قريب سيرحل، هذا هو حال الغريب. أو عابر سبيل، عابر سبيل مر على قوم فمكث عندهم هنيها ثم أكمل سفره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعلمك في هذه الدنيا لا تتعلق بالدنيا، فأنت ما أنت إلا رجل غريب نزل إن سكن في دار فهذه الدار عما قليل سيرحل ويتركها. إن نزل في أي مكان عما قليل سيرحل ويتركه. قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل إذا كان ابن عمر يقول فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، انهي كل مشاغلك الآن. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أنسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياة وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، قصر الأمل لا يجعلك تهنأ بطعام، قصر الأمل لا يجعلك تهنأ بشراب، قصر الأمل لا يجعلك تهنأ بنوم، قصر الأمل لا يجعلك تهنأ بالدنيا. فلماذا التسويف؟ تسوف من أجل أن أجل أن تفشل حياتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأمر الثالث الذي يساعد على الإقبال على الرب سبحانه جل وعلا الخوف من سوء الخاتمة. ماذا كتبني عنده سبحانه جل وعلا؟ كتبني شقيا فأقبض على ما كتب، أم كتبني سعيدا فأقبض كقبض السعداء؟ أقبض ساجدا أو قائما أو قارئا للقرآن؟ أقبض موحدا ناطقا بشهادة التوحيد ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ خف من سوء خاتمة. ترى الناس يتقلبون ليلا نهار صباح مساء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، سبحانه وبحمده. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القلوب كريشة ملقاة في أرض فلاة يقلبها الريح ظهرا لبطن. فنحن ندري إلى وقت الموت ماذا سيحدث. نحن إذا نزل بنا بعض البلاء نصاب ونغتم، ولربما الإنسان يفطر عن طاعة الله سبحانه جل وعلا. كيف إذا نزلت بنا الكروب الشديدة، كروب الموت ولا حول ولا قوة إلا بالله، التي قال عنها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لذلك قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والسؤال متى ستموت؟ الجواب لا يعلم أحد من البشر هذه المعلومة. متى سأموت؟ لا يعلم أحد. هذا أمر يعلمه رب العالمين وحده، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا أمر أخفاه الله عنا، ثم أمرنا ألا نموت إلا ونحن على الإسلام، فكان ذلك أمرا منه أن ننتفل الإسلام ليل نهار صباح مساء، في سفرنا، في إقامتنا، في بيعنا، في شرائنا، في زواجنا، في طلاقنا، في طلبنا للعلم، في الطريق، في المساجد، في البيوتات، تتمثل الإسلام. حتى إذا أتاك الموت ولا حول ولا قوة إلا بالله أتاك وأنت مستعدة، فالخوف من سوء الخاتمة وقود لكي تقبل على ربك تبارك وتعالى. الخوف من سوء الخاتمة يعني إشعال كبير يجعلك تشتعل اشتعالا كبيرا في العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا أقبلت على ربك فهنيئا لك، فمن تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، وإن أتاه يمشي أتاه سبحانه وبحمده مهرولا، فكيف بمن أتاه مهرولا؟ فمن أتى إليه تلقاه من بعيد سبحانه وبحمده، رضي منه بالقليل من العمل، وغفر له الكثير من الزلل سبحانه وبحمده. قال ابن القيم الإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا ومنه والرضا منه والرضا به وفيه ومنه سبحانه جل في علاه، وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة، اسمع، وعيش لا يسبقه لعيش الملوك، لا يعني لا يشبهه عيش الملوك البت. يعني هذه السعادة، عيش الملوك لا يكون في هذه الايه السعادة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يقول الشيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي رحمه الله: تعلق القلب بالله وحده واللهج بذكره والقناعة أسباب لزوال الهموم والغموم وانشراح الصدر والحياة الطيبة، والضد بالضد، ولا أضيق صدرا وأكثر هما بمن تعلق بغير الله ونسى ذكر الله ولم يقنع بما أتاه الله والتجربة أكبر شاهد. فنقول نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم مقبلين عليه، نقبل عليه بجمعية قلوبنا، وأن يسددنا وأن يحفظنا وأن يغفر لنا ذنوبنا إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.